نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، بيّن الله عز وجل في كتابه الكريم أن التوحيد لله تعالى وإخلاص الدين له لأعظم الحسنات وأفضل القربات وأجل الطاعات. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأن الشرك به أقبح القبائح وأكبر السيئات ورأس الموبقات. ألم يقل الله: إن الشرك لظلم عظيم، ومن مات على الشرك غير تائب منه حرم الله عليه الجنة وكان من أهل النار خالدا فيها أبدا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. القرآن كله من تدبره يجده في توحيد الله، في حقوق التوحيد، في مكملات التوحيد، في جزاء وثواب من وحد الله، أو التحذير من عكس التوحيد وهو الشرك، ومن عقوبة المشركين وعقوبة من يشرك بالله عز وجل. أيها الأحباب، إن من السور العظيمة التي أخلصت الكلام في التوحيد ونزهت الله عن الشرك والتنديد ووصفت الله بصفات الكمال ونزهته عن النقائص والعيوب سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. اجتمع في هذه السورة مقامات التوحيد وأنواع التوحيد، فالقارئ لهذه السورة نزه الله وقدسه عن كل نقص وند وكفء، وشهد بقلبه انفراد الرب بالوحدانية والعظم والكبرياء، ثم صمد إلى ربه وقصده في عبوديته وحاجاته الباطنة والظاهرة. وجميع صفات الكمال التي ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين، وهما الأحد يعني المنفرد بالوحدانية والملك، والصمد أي السيد العظيم الذي قد انتهى إلى أعلى درجات السيادة والمجد والكمال. من معاني الصمد أيضا أنه الذي تصمد إليه الخلائق كلها وتقصده في جميع حاجاتها، فحق لسورة تشتمل على هذه المعارف أن تعدل ثلث القرآن. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا يعني تجمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال: فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل بيته فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء. فذاك الذي أدخله، يعني ماذا تركنا رسول الله فجأة ودخل البيت؟ ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن في الأجر والثواب. في المعنى ثلث القرآن عن التوحيد، هذا هو التوحيد، وفي الأجر أيضا والثواب والمنزلة. رواه مسلم. بل كان سبب نزولها، شنو سبب نزول هذه السورة؟ بيان صفة الرحمن تعالى الله وتقدس عما يقوله الكافرون. أبي بن كعب رضي الله عنه يقول أن المشركين قالوا: يا رسول الله أنسب لنا ربك. حنا كبشر نقول: أنت شنو أصلك؟ شنو نسبك؟ فقالوا: أنسب لنا ربك، يعني صف لنا ربك، من هو الله الذي تعبده يا محمد؟ فأنزل الله عز وجل هذه السورة: قل، يعني قل لهم يا محمد، قل هو الله أحد الله الصمد. الآيات. رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد الحسن. أيها الأحباب، ورد في فضل هذه السورة وبيان مكانتها عدد من الأحاديث، فحري بالمؤمن أن يعتني بقراءتها وأن يتدبرها وأن يفهم معانيها، فهي سورة من قرأها أحبه الله. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، سرية مجموعة عسكرية صغيرة، جعل هذا الرجل قائد عليه، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم قراءته بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، في كل ركعة يقرأها. فقال صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ الترمذي: يا رسول الله إني أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. فأيها المسلم لازم قراءتها، فهي من موجبات الجنة هذه السورة. وبها يبني الله بيتا في الجنة لمن قرأها. في الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت، يعني إيش؟ استحق، وجبت لهذا الرجل الجنة. قال: وجبت. قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الإمام أحمد. وقال الألباني: حديثا حسنا. أيها الأحباب، هذه السورة، سورة الإخلاص، مع المعوذات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بهن. وهذه السور من أسباب حفظ الله للعبد من الشيطان ومن كل أذى. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، يعني نفخ فيهما، فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما، يعني بكفيه، ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه ثم سائر جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. وبهن يعني السور 3 المعوذات والإخلاص يحفظ الله العبد من أذى شياطين الإنس والجن ويكفيه من كل أذى. فعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا، فقال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، يعني جميع أنواع الأذى، أذى الشياطين، أذى البشر، عيون الناس، تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عمل النهار بالتوحيد كما يفتح عمل الليل بالتوحيد، فقد كان يفتتح سنة الفجر بقراءة سورتين: الكافرون والإخلاص. في الركعة الأولى يقرأ الكافرون بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية يقرأ الإخلاص بعد الفاتحة في سنة الفجر كل يوم، ويختم بهما في سنة المغرب، يقرأ في الركعة الأولى الكافرون وفي الركعة الثانية الإخلاص بعد سورة الفاتحة. وهما هاتان السورتان متضمنتان لأنواع التوحيد كلها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شفت، نظرت، رأيت رسول الله 20 مرة، يعني أكثر من 20 مرة، يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه النسائي بإسناد صحيح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أحبتي في الله، بينت هذه السورة أن من أعظم الكفريات وأشد المحرمات وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب، من ذلك نسبة الصاحبة يعني الزوجة والولد إلى الله سبحانه وتعالى. احنا بشر مخلوقين، أن يكون لك ولد أو يكون لك زوجة لا عيب في هذا، لكن الخالق لا يوصف بمثل ما يوصف به البشر، فهذا من النقائص والعيوب، الله عز وجل لا يحتاج لغيره. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. من عظم هذه المقالة أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، كما فعل اليهود أيضا حين قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فبين الله كفرهم ولعنهم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أنى يؤفكون، كذب على الله.